بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة مباركة في أيام مباركة في شهر كريم. مرحبا بك يا رمضان، مرحبا بك يا شهر القرآن، يا شهر العفو والإيمان. أيها السادة، وكما تعلمون عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة، وأن تتقبل صيامنا وركوعنا في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. أيها السادة، نحييكم من ساحة طاهرة، من ساحة مسجد سيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيب الرحمن. نلتقي الآن أيها السادة مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة البقرة، يتلوها علينا قارئنا الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا

كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا دماءكم ولا

بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. الفاتحة.